السماء فاعل للمخلوق ولا تجعلها فاعلا للشقة، لأنها فاعل لا بد أن يكون ذات الفعل. وقال الكوفيون يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فتقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل ماض لا محل من الأعراب، وفاعله زيد المتقدم. وهذا لا شك أسهل، وما ذهب إليه المسلمون أقرب للقواعد. لكن لو قال من حيث الترتيب أيهما أقدم، الفعل أو الفاعل؟ ما لأن الفعل وقت يقوم به أو فعل يفعله، فهو متقدم لكن لا أدرك بذلك. وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، إن ظهر هذه جملة الشرطية، والفارغة ليش؟ الجواب، وهو مبتدا والخبر محذوف، والتقدير فهو الفاعل، وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر، يعني فالفاعل ضمير استتر يعني اختفى. مثال ذلك يقول الرجل قام، فهنا لا نجد أمامنا فاعل ظهر، يقول قام فعل ماضي وفاعل مستتر جوابا تقريره هو. ثم انتقل مالك رحمه الله إلى تفسير العامل وتأنيثه، هل الفعل يكون تابعا للفاعل والتفسير والتأنيث؟ أجواب نعم. وهل يقوم الفعل المسند إلى فاعل ظاهر هل يتحمل ضميرا؟ أجواب لا. ولهذا قال وجرب الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كبال الشهداء، وقد يقال شاهد وشاهد، والفعل الظاهر إذا مسند كذب شيء. لأن الغاية ما جاءت؟ طيب إذا نقف على وجه الفعل. نعم أتى زيد في ثلاثة وجه فائل نعم ونعم الفتاة كذلك نعم لا كمرفوع حال الأمثلة لعله والله أعلم لعله أراد بقول منير وجهه أن نصيبه مشبهة ما عندكم بالشرط شوفوا بالشرط شوفوا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى في باب الفاعل

آمين أقول آمين لغة، أقول آمين لغة، نعم شيء لغة. ولا نقبل من كل واحد الآن أن يقول إن على اللغة الإسلامية، لماذا؟ لأن هو الله من اللغة الآن، حتى اللغة الإسلامية هو عليها، وإذا أضيعها نرجع إلى إيش؟ إلى أصل الأم لغة العرب الفصحى التي نزل من القرآن. طيب، ثم قال: ويرفع الفاعل فعل مغيرا كمثل زيد في جواب من قرأ. هذه إن فقدت نقدا خفيفا على المؤلف. ويرفع الفاعل فعل، الفاعل مفعول مقدم وفعل فاعل مؤخر. اضمر الجملة صفة لفعل، لأن الجملة بعد الانتراء صفات وبعد المعارف أحوال. كمثل زيد في جواب من قرأ، سألك سائل فقال من قرأ؟ والزيد زيد هذه فاعل بفعل محمود في التقدير، قرأ زيد، قرأ زيد. إذ لو قال قائل أنا أريد أن أكون التقدير زيد قرأ، فأدعى زيد لا أدعى فاعل، قلنا هذا ممكن لكن لا يستقيم، لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال. فهو يسأل من قرأ؟ من قرأ زيد، والجواب مطابقا تماما للسؤال. فتقول زيد، إذا سألك السائل من قرأ اليوم تقول زيد، يعني قرأ زيد. يقولون بعض المحشين، وأنا على ذراعة أكلم الحرائف، يقولون بعض المحشين لو قال المالك ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وهب لكان أحسن، لأن الفعل لا يضمر الذي تضمر في الضمائر، الفعل يقال حذف منصوب بكلمة محذوف ما تكون منصوب بكلمة مضمرة. فلو قال ويرفع الفاعل فعل حذف ونرجو أن يكون له خالص، نعم شرط، نعم ماذا قلت؟ وإنما صحيح كمثل زيد في جواب من وهب. فنقول ما دام الأمر معلوم عند النحويين وابن مالك لا يخفى عليه ذلك، وجب أن يحمل كلام على ما هو معروف، وجب أن يحمل على ما هو معروف. والإنسان بشر، أحيانا تغيب عنه الكلمة المناسبة وكل ما تكلم غير مناسبة تغيب ينسلخ، نعم، وهذا شيء مشاهد. ثم قال رحمه الله: وتاء كأنيث فللماضي إذا كان أنثى كأبت هند الأدب. تاء كأنيث مبتدأ، وكلي الجملة خبر، والفاعل مستتر تصير بها، والماضي مفعول كلي. إذا كان الفعل لأنثى كأبت، وإذا كان الفعل الماضي فتاء التأنيث لا تنيث وإنما تصدقه، تقول تضرب هند القول، تكرم هندا هند القول. إذا كان مضارع إذا كان مضارع فإن التاء لا تنيث بل تصدقه، فتقول تضرب هند. أما الماضي فالتاء للماضي، فتقول ضربت هند أو قامت هند. يقول إذا كان الأنثى كأبت هند الأذى، تاء المبتدا وكلي الجملة فخبر المبتدا، وإذا كان الأنثى شرط ولكنه غير جاز، وكأبت هند الأذى المثال كله مشهور بالكأب أي كهذا المثال. انتقل مالك رحمه الله: هل يؤنث العامل أعني عامل الفاعل أو لا؟ إن كان الفاعل مذكر، إن كان الفاعل مذكرا فإن الفعل إيش؟ لا يؤنث، وإن كان مؤنثا فإن الفعل يؤنث، مثل قول المؤلف أبى هند الأذى، أبى زيد الأذى، ولا أبى زيد أذى، إذا كان مذكر وجب خلوه من تاء التمييز، واذا كان المؤنث وجب ان تكون فيه تاء التمييز وسائل التخصيص بالوجوب. كابت هند الالف، هند هل تصرف او لا؟ يجوز الوشان، يجوز ان تصرف لانها تلازم من تاء الوسط، ويجوز ان لا تصرف. نعم، لكن المالك يقول والمنع احق. قال الواقف وشان في العالم تذكيرا سبق وعزمة كآت. نعم ها؟ نعم لا وشان في العالم تذكيرا سبق وعزمة مثل أبت هند نسيف البيت. على كل حال هند تجوز فيها وشان الصرف عظم والمنع من الصرف أحق. فهند والمعارف. نعم. طيب يقول وإنما تلزم فعلا، ثم قال وإنما تلزم فعل مجمل متصل أو مبتدئ لا تحدث. وإنما تلزم الفاعل التاء، فعل مفعول به متصل لصفة مضمر أو مبتدئ أو التعميم أو فعل مفهم ذات حر. الحر هو الفرد، ومنه قول الحديث يستحلون الحراء والحريق لأن الفرد. أفادنا رحمه الله نساء الحديث الذي في الماضي تجد في حرين، الحر الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، والحال الثانية إذا كان الفاعل ذات حر يعني أنثى لها فرق، أنثى لها فرق يعني مؤنث له فرق، وهو يشمل بني آدم وغير بني آدم. انتبه، يلزم تأنيث الفعل لتاء التأنيث في موضعين، الأول إذا كان الفاعل ضمير متصلا، والثاني ايش؟ اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرق. مثال ذلك تقول قامت هند، يجب التأنيث، يجب. لماذا؟ لان هند من ذات الحروف او من ذوات الحروف. طيب قامت البعير، البعير اسم جنس، اسم جنس، فلهذا قال يجوز فيها البعير قام وقام. طيب اذا قلت البعير قام يجب ان يستعد، لماذا؟ لان ضمير متصل، ومعلوم ان المستتر متصل وزياده. ثم قال وقد يجيب الفصل صرف التاء، نقرا هذا لان تحسن والله اعلم. نعم نعم نعم هذه لها وجه اول ثلاثه كل ذلك مجرى خطا. ان لله ملائكه سياحين يتعاقبون فيهم، ملائكة من الليل مبتدا وملائكة من النهار ثلاثة، أو تكون كما قلنا أدنى الأول ثم مخبرا ثانيا. يتعاقبون فيهم هذا مجمل، من يتعاقب؟ ملائكة من الليل وملائكة من النهار ثم مخبر وخبر من باب بيان المسلم. لا، لأن يتعاقبون عنه. نعم طيب ما هي لو كان عن يومك برأيه لكان فاء كان فاء كان وارع عن الجنة فقط. لكن على اللغة الفصحى عنوا الواقع وكثير بدل. لا أظن يقول هذا لأن من نفسه تفسير لا أنه مجال للصلح فيه. ولهذا لما قيل لما أحمد عن قوله تعالى إن نحن في بيت معروف واحد فهذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة، فأخذ الذين يقولون بالمجاز أخذوا بهذا النص قرار لأن أحمد يقول بالمجاز. وقال الشيخ كان من معنى قول هذا من مجاز أي مما تجيزه اللغة. الحجاج عند الباب يقول ابن مالك إن الفاعل هو الذي كمقطوع يده إلى آخره. هل التعريف هل هو تعريف بالحقيقة أو بالمثال؟ بالمثال. طيب في كلامك مرفوع أي أتى وذكر ثلاث مرفوعات. تمام. وفعل المجاز وأنه مصدر. طيب. قول ابن مالك وبعد فعل فاعل هل يريد به أنه لا بد لكل فعل من فاعل؟ أو يريد أن الفعل أن الفاعل يكون بعد الفعل؟ لا أن كل فعل له فاعل. وردها أيضا. طيب. يقول كان تأتي زائدة ما كان أحسن لديه. والزائد ما له ما له فاعل. إذا نتخلص من هذا سنقول أنه إنه أراد أن الفعل لا يكون إلا بعد إلا بعد لا بعد أن طيب هل هناك قول آخر مشهور؟ ماذا يقول؟ يجوز أن يتقدم هل يرحم لهذا الخلاف أثر؟ قانا بالعلم. نعم. يقول أن يقال الزيدان قانا على أن الزيدان فاعل مقدم. طيب إذا دخلت الشرط إذا أتى الاسم بعد أداة الشرط ثم أتى بعده الفعل هل يعرض على أنه فاعل مقدم أم لا؟ أنه فاعل لفعل معلوم مثل وإن أحد من المشركين استجارة نعم استجارة لا نقول إن أحد فاعل استجارة نعم نقول فاعل استجارة نعم إلا على رأي على رأي الصوفية نعم ما معنى قول المؤرخ فإن ظهر فهو حجاج نعم إن ظهر الفاعل فهو وإن لم يظهر فهو ضمير معنى فهو ان ظهر الفاعل هذا ان ظهر فهو يعني ان ظهر فاعل فهو الفاعل لا لان يعني لم يكن فهو يكون ضميرا مستتر عينه فهو ليش والخبر هو فهو اي فاعل فهو الفاعل طيب صحيح ويجوز ان تقول فهو واضح خبر الخبر يكون تقريبا واضح طيب قوله وإلا ضمير مستتر إذا قلت قاما هل نجعل هذا من الظاهر مستتر قاما هل هنا ظاهر ولا من مستتر وهل هو ضمير ولا ظاهر ضمير لكنه فاعل ظاهر كذا إذا قول معنا فإن ظهر فهو يشمل المضمر والظاهر كذا طيب هل يا جماعة هذه طيب محمد ثاني إذا وصل إلى الفعل إلى جماعة هل يفرق أو يفرق ها يفرق إذا ما الجواب عن قوله تعالى معهم وحمهم كثير منهم؟ كثبا بدل مين؟ من الضمير في عمهم. هذا هو الجواب. وقيل إن الواو على المتجمع وكثير منه الفاعل، وبناء على هذا يكون على لغة كانون البراهيم. قول ابن مالك وقد يقال فائدة وفائدة، ايش معنى اشراق؟ اي قد يقال قد يقال من المحميين من العرب؟ لا من العرب. في العرب يقال يقال فائدة فائدة الجزار. نعم. وفائدة الجزار. والفائدة الظاهر بعد مثل وهو مستعين بالفعل والفعل مثل بفعل الظاهر. طيب لماذا أتى بقد؟ لأنها لغة قريبة. قريبة ولا قليلة؟ قليلة. قريبة. طيب. قوله ويقع الفاعل فعل أميرة. ما معنى؟ يعني قد يوجد الفاعل ولا يوجد الفاعل. كلام ليه؟ مثال لا لا أظن كلام الناس أي لا ما أو قرأ زي قرأ ما صحيح نعم قرأ زيد صح في هذا البيت شيء من النظر عبيد نعم ثم حذف فعلي إضمارا نعم فيكون البيت مثل زيدون لا في جواب في جواب ما طيب أيضا قالوا فيه نظر من جهة أخرى إذا قلت من قرأ فجواب زيدون يعني القارئ زيد القارئ زيد يحضر أن خبر المتر محلول لأن جواب يكون مطابقا للسؤال نعم لكن نحن نقول إن مثل هذا ينبغي أن يتسامح فيه ولا حقيقة أن من قرأ مصدر باسم فكان ينبغي أن يكون جواب مصدرا باسم طيب لو قلت أقرأ قارئ فقال زيد يعني قرأ زيد هذا يكون صحيح الفعل محذوف والفعل موجود أظن أنا في الدرس كبير الآن يقول رحمه الله ودار العميد من الماضي إذا كان الأنثى جعل الهند العلى شرع من هذا طيب وإنما كان له فعل مضمر متصل أو مؤمن ذات حين أيضا قرأ وقد يضيف الفصل ترك التاء في نحو أتصاب بنت الواقع قد يضيف قد هذه الصحيح ويضيف بمعنى يضيف والفصل يعني الفصل بين الفعل والفاعل قد يضيف ترك التاء مثال ذلك أتت بنت الواقف القاضية أتت بنت الواقف القاضية في هذا المثال يجب تأنيث الفعل لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل معنى الرحيم أتت بنت الواقف القاضية. هنا يتعين إيش تأنيث الفعل، لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. إذا فصل يقول مالك رحمه الله: وقد يبيح الفصل فكذا، قد يبيح، والأفضل أن لا تكذب. مثاله الفصل: أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت الواقف. القاضية هنا فصل بين الفعل والفاعل، فيجوز أتت القاضية بنت الواقف وهو الأرجح، ويجوز أتى القاضية بنت الواقف. أبن واقف. طيب، ضربت هند غلامها، ضربت هند غلامها، هنا يتعين الثالث أو لا يتعين؟ لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. ضربت غلامها هند، لا يجب التعنيف، التعنيف لا يجب. يجب أن تقول ضرب غلامها هند وهو مرجوح، أو ضربت غلامها هند وهو الأرجح، لأن قلنا أنه الأرجح كما يفيد كلام مالك رحمه الله في قوله: وقد يضيق الفصل، قد. طيب، خرجت من البيت هند، خرجت من البيت هند، هل يجب التأنيث؟ لا يجب. لماذا؟ للفصل. فيجوز خرج من البيت هند وخرجت من البيت هند، واضح. وقد يبيع الفصل فاستاجي نحن أتى القاضية بنت الواقف، والحب مع فصل بإلا فضل كما دفع إلا أكاف بن العلا. الحرف مع فصل، لما ذكر رحمه الله أنه إذا فصل بين الفعل والمؤنث الحقيقي بفاصل جاز فرق التأنيث، ولكن التأنيث أفضل، استثنى حالة واحدة، وهي إذا كان الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا، فهنا الأفضل فرق التأنيث. انتبه، إذا كان فصل بإلا فالأفضل ترك التعنيف. مثاله: ما زكى إلا فتاة بن العلا، فتاة مؤنث حقيقي، فاعل ولا مفعول؟ فاعل. أين الفعل؟ زكى. الفعل الآن مفصول بإلا، فلما شئنا على البيت الأول لقلنا التأنيث أولى من التذكير، قلنا لا، لأن نقول قد يبيح الفصل، هذا فصل، لكنه استثنى، قال إذا كان الفصل بإلا فالتأنيث أولى، ولهذا قال: والحذف مع فصل بإلا فضل، الحذف أولى، الحذف أولى، مع فصل بإلا فهو مفضل. وظهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يؤنث، فتقول: ما زكت إلا فتاة ابن العلا. طيب، مثال آخر: ما قام إلا هند، ما قامت إلا هند، أيهما؟ الأول أصح وأفضل. وذهب ابن هشام رحمه الله إلى وجود التفسير إذا كان قصد إلا، إذا كان فصل إلا قد يجب التذكير، فتقول: ما قام إلا هند، ولا يجوز ما قامت إلا، لأن الكلام على التقدير: ما قام أحد إلا هند. وإذا كان الكلام على هذا التقدير فالواجب التذكير، فالواجب التذكير. فإذا جاءنا طالب علم وقال: ما قامت إلا هند، فقلنا: هذا خطأ. قال: أنا على مذهب

ومنه قول الشاعر: فلا مذنة وجقت وتقى ولا أرض أبقل إبقالها. ولا أرض أبقل إبقالها، والأصل أبقلت إبقالها، لكن حدث مع ضمير المجاز من أجل ضرورة الشعر. والشعر كما وصفه الحرير في الملحة: الشعر صلب، يعصب الإنسان على ما يريد الشعر لا على ما يريد الإنسان. قال الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. والله أعلم. قال رجل: قالت هند. وقال الآخر: قال هند. نعم، أيهما الصواب؟ والذي قال قال هند؟ قال هند. طيب، والذي قال هند يخطئه أو نقول هذا قليل؟ ما هو الدليل من كلام ابن مالك او ما هو الشاهد من كلام مالك على ان هذا قليل؟ ما حضر؟ نعم، شراء الاخر عبد الله. نعم، من قوله: والحذف قد يأتي بلفظ. ما هو الذي تلزم فيه شعر الدليل؟ نعم، بحذف. نعم، إذا كان الفاعل متصلا حقيقي الدليل. يعني وإذا كان الفاعل ضميرا متصلا. ما الفرق بين حقيقي التأنيث ومجازية؟ ما الذي يمثال الفرق؟ طيب محمد، وما نحري؟ ليش على مر شوي؟ ما في شيء. طيب، هل البعيد من ذوات الفروج؟ كذا. طيب، قال قائل لخالد حامد: ما قام إلا هند. وقال الثاني: ما قامت إلا هند. أيهم الصواب؟ ما قام إلا هند. وهل يجوز الثاني؟ لا يجوز. الشاهد من حديث ابن مالك: أن تقول لا يجوز، وابن مالك فضل، أو فضل عندك بمعنى منع، بمعنى وجه، بمعنى وجه. إذا فضل بمعنى واجب. ترى أنتم الآن علمتوه نصف الجواب. إذا رفعت أيديكم بعدما يجيب معناه انتبه، الجواب خطأ. أعطيت نصف الجواب. يلا خير. يجب الحل، لأن معنى قوله فضل أي وجب. مش لدينا هي المهم أن أخبرنا برأي المال في الموضوع. ليس بواحد شكون يجب. صحيح، ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب،

وقعت بالتأمين. لكن من المعلوم أن كلام ابن تيمية رحمه الله لا يحتج به في الدول العربية. لماذا؟ بعد تغير اللغة في أزمات متطاولة. لكن نذكر استئنافا فقط لا احتجاجا. على كل حال يجب أن نعلم الآن جميع الجموع يجوز فيها التذكير والتأنيث بفعلها، يجوز في فعلها التذكير والتأنيث إلا واحدا على غير المال وهو جمع المذكر السالم، فإنه يتعين فيه إيش؟ التذكير. صح؟ طيب. والصحيح أنه يستثنى شيء آخر وهو جمع المؤنث السالم، فإنه يجب فيه التأنيث. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأنه يجب أننا إذا ذكرنا في المذكر يجب أن نؤنث في المؤنث. ثم قال: والحذف في نعم الفتاة استحسن. الحذف أو الحذف؟ الحذف يتعين لأنها مفعول مقدم لقول استحسن. وقول في نعم الفتاة نقول في حرف جر، ونعم الفتاة اسم مجرور في وعلم جر الكسر مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المعنى في إيش؟ الحكاية، منع من ظهور الحكاية. طيب، استحسنوا خبر مفعول به، مفعول وفاعل والمفعول مقدم. ثم علم قال: لأن قصد الجنس فيه بينه. هذا تعليم جيد. نعم الفتاة الفاعل هنا مؤنث حقيقي، ومقتضى القاعدة السابقة وجوب التأنيث لأنه مؤنث حقيقي متصل بفعل بدون فاصل. فكان المقتضى أن يقال نعمة الفتاة هند، لكنهم استحسنوا أن تقول نعمة الفتاة. وكلام ابن مالك رحمه الله يوهم أن قولك نعم الفتاة أحسن من قولك نعمة الفتاة، لأن قول استحسن أي جعله حسنا. لكن يجاب عنه بأنهم جعلوه حسنا لا أحسن، ويكون معنى قوله حسنا أي أنه سائر. والأحسن يقال نعمة الفتاة هند، هذا الأحسن. لكن يجوز أن تقول نعمة الفتاة. وعلى هذا فالحقوق بالمستثنات السابقة يستثنى من المؤنث الحقيقي إذا قصد به الجنس، وذلك في نحو نعمة الفتاة، لأنك ستقول مثلا نعمة الفتاة هند، هذا الأصل. هند هي المرادة في العين، والفتاة مرادة بإيش؟ في الجنس. ولهذا قال مالك: لأن قصد الجنس فيه بين. والله أعلم. تسميع تسميع قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولقد الكفائي ان يتصل ولقد المفعول ان يتصل، وقد يجاوز اختلاف لفظه، وقد يجي المفعول قبل الفعل، واحسن المفعول ان يكفي الكبر، او ابن الفاعل غير منحصر، ونال الا او بان من حصر اخر، وقد يسبق الخصم الظهر. وساع نحو خاطر ابو عمر، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله بعد أن ذكر حكم الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتعميم، وكذلك من حيث لحوق وعلامة التثنية والجمع، وأنه لا يلحق أو لا تلحق علامة التثنية والجمع للفعل إذا كان فاعل مثنى أو جمعت إلا على لغة أكلون البرغي. أما التافة ذكر فيها تفاصيل كثيرة، فلنسأل متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ نعم، إذا كان مع الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا أو ضمير ايش؟ اذا كان ضمير متصل، نعم، لابد ان اقول ضمير متصل. اذا نجي في موضع اذا كان مؤنثا حقيقيا او كان ضمير متصل. طيب في الجمع كمال، متى يجب التأنيث في الجمع ومتى يمتنع ومتى يجب؟ يعني يمتنع إذا كان جمع جمع ذكر سالم. ومتى يجب التأنيث؟ يمتنع من ذكر سالم، يمتنع فيه التأنيث على غالب المال. يجوز التذكير والتأنيث مطلقة. طيب أن الجمع السالم كمفرده سواء كان مذكرا أو مؤنثا، إن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. هذا السالم. غير السالم التذكير والتأنيث. تمام، يشمل غير السالم ايش؟ يعني يشمل جمع تكسير المؤنث وجمع التكسير المذكر قسم الجمع. تمام، اذا انفصلت الاقسام خمسه: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، اسم جمع، جمع تكسير المذكر، جمع تكسير المؤنث. وعند النازل يجوز فيه التذكير والتأنيث الا اذا كان جمع مذكر سالما فانه يجب فيه التذكير. والصحيح أنه ما وجب تأثيره أو تأنيثه في المفرد فالجمع كذلك. طيب لماذا يقال ما قام إلا هند خالد؟ هنا يجب حذف التاء وعاود مالك الأول الحرف ويجوز. طيب نكتب بمثلين. طيب وجه قول من يقول بمنع التأنيث نعم النفاع المذكر محذوف. تمام، لماذا أجازوا قول نعم الفتاة هند؟ لأن قصر جنس البيت. إيش معنى الكلام؟ يعني شنو الوجهان؟ يجد الوجهة نعمة الفتاة الهند ونعمة الفتاة الهند. نعمة الفتاة الهند ما في إشكال،

مسألة. نعم شو هذا الهدف؟ يعني معنى ممكن أن نقول إن ابن مالك قصده وبعد فعل غير زائد ممكن، لكن على كل حال أجاب عن هذا بأن المراد المستن، يعني كل يعني أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل. طيب قوله رحمه الله ويرفع الفاعل فعل مضمرا خالف، قيل إنه لو أبدله بليث فكان أول. ما هو البيت الذي ويرفع الفاعل فعل حلف كمثل زيد في جواب من وقع؟ لماذا قلناها؟ يعني اعتذر عنه من هذا الاجتهاد واقول فعل فعله مضمرا، لان الضمير انما يكون في الاسماء. طيب قال ابن مالك والحرف مع فصل الا فضل كما ذكاء الا فتاه بن علا شرع، تكلم عن ذلك. إذا حصل بين الفعل والفاعل أنه ليس نساء كيف؟ أنا أفضل كيف الآن؟ إذا حصل بين الفعل والفاعل مؤلف إذا إثبات الفاعل أكثر، يعني إذا حصل بين الفعل والفعل والفاعل نساء؟ لا، إذا حصل بغير الله فالأفضل إثبات نساء وحذفها قليلا إلا مع إلا إلا الأفضل حذفها وإثباتها قليلا كيف مفروض. نعم. طيب هل أحد عارف هذا؟ أجيب. أين؟ نعم شخص الفاعل مذكر محذوف كذا. طيب لكن لو قال قائل انه يسوع ان تقول ما قامت الا هند، اي ما قامت هو عبد، ولا اقدم ما قام احد، وش ما قامت الا هند اعم كل أهم أهم لكن امرأة أخف شيخ وقلنا هذا لنفس الدين بك يعني يكون فقط في النساء، لكن أحد يشمل النساء والرجال إذن الصواب أعم لا أهم كذا، لأن العقيل الظهر أراد أن يأتي بعلة ولو عليك أعم لا سأصنع بك وأعم الله قال أهم قلها. طيب وهذا صحيح، لأن إذا قلت ما قام إلا هند، أي ما قام لا من الرجال ولا من النساء إلا هند. أما إذا قلنا ما قام امرأة إلا هند كنا لم ننفي قيام الرجال، والمراد نفي قيام من الرجال والنساء. هذا هو الشيء. يلا أما حضر يقول ابن مالك سامح والحلف قد يأتي بلا قصد مثل قال نعم حكى في بعيد قال عن العرب انهم يقولون قال فلان كلا والواجب قال فلان صح جماعة. طيب وهواية في الضرورة هل هي حجة؟ والسماع سمع في الضرورة من قبل الذي وجبه هم يقولون قال فلان قال في الحلوى يعني قد يأتي يعني يقول وما أظنين للمجاز يشد وقع هذا هات الشاهد حد ساعة وقع في شيء قول الشاعر على مدنة ولقد وذكر أول أربع القدر في القدر ولا أربع القدر القدر يعني كان يقول ولا أربع القدر القدر أحسن هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل هل المفعول قبل الفاعل مثل ها؟ ضرب زيدا عمرون عبد الله فريقا هداء او ما يصح هذا وقتل المفعول قبل الفعل طيب متى يجب تأخير المفعول فعل ها مثال مثاله ضرب موسى عيسى فهنا يتعين ان تؤخر ها لماذا ها الأمل الضارب طيب ولو قدمنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فيصل المال طيب ماذا ترى في قول الصائب أكلكم نصرى موسى نعم كيف هو هذا ها ما في ذا ها باطل لماذا لم ليس في ذا لماذا من يضرب في المثل أكل يختص بما إذا كان في الإسمان معتلين بالألف أو يحكم لبس في غير هذه الصورة عبد الله نعم يكون علامة الإسمان المهيجين لأنه لا تروا عليهم العلامة فإذا كان الفعل يدل على أحد الأمرين عبد الله هنا مثل أكلت هذا هذه لا ما في لبس. لماذا؟ هذه مع أنها متأخرة لأن فيها مؤنث. بارك الله فيك. يقول ابن مالك الفريد: والحذف في نعم الفتاة استحسن. ما حضرت ان شاء الله لثبوت درس يختل عليه ناظر. والحذف في نعم الفتاة استحسن. حسين التاء ومعنى قول استحسن يعني راه راهو احسن راهو وما يحسن. الأحسن ليس هو العادة من فرق التنين. الأحسن التنين صدق عن كلمتي. الأحسن التنين مثاله أحسن. إذن لاحظوا المقول بالمال استحسن وليس معنى أحسن لكن أجاب طعوه حسن أجاب. نعم كيف؟ ما في؟ ما في فعل؟ كيف لك فعل؟ فقدت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم قال لنا وصال عرفت؟ طيب لعلك تعرض هذا الكلام. لماذا كان أصل الفعل لم يتصل بالفعل وأن المفعول به ينقطع عن الفعل؟ لماذا؟ ومفعول به عليه فصار أبعد من الفعل. طيب ولأن الفعل أيضا يجيء مستترا بالفعل المضاربة والمقول به لا يأتي فدل ذلك على أنه ألصق بالفعل من المقول به. هل يجوز أن نقول القائل ما ضرب إلا زيد عمرا؟ نعم أحسن. لكن ربما نقول إن قول ابن مالك وقد يسبق من قصد ظهر أنه أتى يزيد من حصر به إلا لأنه معروف. طيب قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. عما جاء هل هذا لحن أو لا؟ هل هذا لحن أو لا؟ ابن تيمية أتعرفه؟ قال في عقيدة الوسطية: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. هل نقول انه لاحن؟ لا لاحن. نعم كان جمع مذكر فاعل. طيب هل صحيح؟ يعني بعض العلماء يقول كل جمع مؤنث يجوز تأنيث حتى ولو كان جمع مذكر فاعل، لكن مشروع أن جمع المذكر فاعل لا يجوز أن يؤنث فعل معه. طيب قال المالك والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر جتاء ما أحد الذي ما معنى؟ يعني المالك يقول جميع جموع إلا المذكر السالم، هل هذا قول راجح؟ طيب نعم، إذن الراجح أن السالم كالمفرد. نعم، ما وجب تأنيثه من المفرد وجب تأنيثه من السالم، وما وجب تفسيره وجب تفسيره. صحيح. قول التاء تأنيث فن الماضي، هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ ليس مثل. إذن يجوز أن تقوم هند ويقوم هند، يجوز تقوم هند ويقوم هند. نعم ها؟ لا أكتب المضارع في أول فعل. إذن تاء مضارعة كتاء تأنيث المضارع. طيب.